بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس تكلمنا عن عدد من أحكام الشفعة، ونراجع بعضها. سميت الشفعة شفعة لما؟ نعم، لأن الشفيع يضم الملك المشفوع إلى ملكه، كان ملكه فردا له حصة واحدة، فيضم بالشفعة الملك إليها، فأصبحت شفعا أي زوجا بدل أن كانت فردا. وقيل إنها سميت شفعة من الشفاعة، والشفاعة هي الزيادة، فيزيد ملكه بهذا الشخص المشفوع. وقيل لأنه يشفع الشفيع، المشتري يشفع الشفيع، المهم قيل غير ذلك، لكن الوجه الأول أجود إن شاء الله. شروط الشفعة: الأول أن تكون المطالبة بالشفعة فورا. فور إيش؟ فور علمه أي بالشراء. أخبر أن شريكك قد باع حصته، خلاص مباشرة يشفع ما دام متمكنا. إذا لم يتمكن من المطالبة فإنه يشهد، يشهد على المطالبة. أنت غائب مثلا، في هذه الحالة نقول أشهد على المطالبة. أنت لا تتمكن في ظرف مثلا مريض أو محبوس مثلا ونحو ذلك من الأعذار التي يعذر بها الشخص ولا يتمكن من المطالبة، ففي هذه الحالة يقدم شهادة عدلين على قيامه بالمطالبة. طيب، متى تسقط الفورية؟ لو قلبنا السؤال، متى تسقط الفورية؟ متى يلغى هذا الشرط؟ ها، فهمتم السؤال؟ متى يسقط اشتراط الفورية في المطالبة بالشفعة؟ الحالة السابقة التي إذا كان هناك عذر له، إذا كان هناك عذر خلاص ما نطالبه بالفورية. طيب، لو لم يعلم بالبيع يسقط الشرط ولا ما يسقط؟ ما فهمتم السؤال؟ يسقط. بعبارة أخرى، متى نقول لا تشترط الفورية؟ إذا كان له عذر ما تشترط الفورية، إذا لم يعلم بالبيع من باب أولى. إذن فنقول يسقط شرط الفورية في حالتين: إذا لم يعلم بالبيع، وإذا كان هناك عذر. انتهينا من الشرط الأول. طيب، الشرط الثاني إيش؟ أن يكون تام الملك. هذه مفهومها، أو ماذا يخرج هذا القيد؟ لو كان ملكه ناقصا ليس تام الملك، ومثلنا أمثلة بالشخص الموقوف ونحو ذلك من الأمثلة التي لا نحب أن نطيل المقام بها. من الشروط أيضا أن ينتقل هذا الشخص بعوض مالي. الحنابلة يقولون لابد أن ينتقل بعوض مالي، ببيع، بهبة في مقابل الثواب، لأن الهبة في مقابل الجزاء تعتبر في حكم البيع، فلا بد أن ينتقل بعوض مالي. وسبق معنا الخلاف في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. طيب، لو أن هذا الشخص انتقل بالإرث، هل يحق للشريك أن يشفع؟ يعني مثلا أنت وشخص شريكان، مات شريكك فانتقل هذا الشخص إلى ورثته بالإرث، يحق لك أن تشفعهم؟ لا يحق لك، واضح؟ فإذا كان انتقاله بالإرث فإنه لا يستحق الشفعة بإطلاق. لو كان منتقلا بغير عوض، الحنابلة يقولون لا شفعة فيه. لو كان منتقلا بعوض غير مالي، الحنابلة يقولون لا شفعة فيه، وقد مر معنا ذكر هذا. طيب، من الشروط أيضا تقدم ملك الشفيع، تقدمه على ملك من؟ على ملك المشتري المشفوع الذي يشفعه. فلو أن شخصا لم يتقدم ملكه لا يحق له أن يشفع. أنت الآن اشتريت أنت وشخص أرضا صفقة واحدة، جاء زيد وعمر واشتريا هذه الأرض صفقة واحدة، هل يحق لأحدهما أن يشفع الآخر؟ لأنه لا مزية لهذا على هذا. فالإشكال في الشفعة ما هو؟ أننا نريد أن ندفع ضرر هذا الشريك الداخل. سيأتينا شخص أنا ما أعلم كيف أخلاقه، ربما أتضرر من شراكته لي، فليس هناك ضرر، أنا وأنت في وقت واحد، لا أنت متميز علي ولا أنا متميز عليك، كل منا يبقى نصيبه في ملكه. طيب، كون الشخص المشفوع مشاعا أو مقسوما؟ مشاعا لابد. إذا كان مقسوما خلاص ليس هناك ضرر، الشراكة ليس هناك ضرر. ربما يكون هناك ضرر بالجوار، وأخذنا الكلام عن مسألة الشفعة بالجوار ومتى تكون على غير المذهب، أما المذهب لا يرون الشفعة بالجوار، ولكن هناك وجهة ورواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجار يشفع إذا كان مشتركا مع جاره في ملك شيء من الحقوق كالطريق أو النهر أو نحو ذلك من الحقوق، لأن العلة موجودة وهي علة ضرر الشراكة، وكلامهم له وجه. فالجوار ليس سببا للشفعة بإطلاق وليس محروما من الشفعة بإطلاق على هذا الوجه. من الشروط أيضا أن يأخذ الشفيع الشقص كاملا ولا له حق أن يأخذ بعضه؟ لا بد أن يأخذه كاملا. نمثل، نقول شخص مشترك مع شريكه، فباع شريكه هذه الأرض معه مثلا 500 متر، باعها، يأتي شريكه يقول أنا أحتاج فقط 250، ما أريد أنا 500 كلها، إيش تقولون له؟ أي نعم، إما أن تشفعها كلها أو أن تتركها كلها. أما أن تتسبب في الإضرار بهذا المشتري فتبعض عليه هذه الصفقة، هذا لا تزيل الضرر عن نفسك بالإضرار بغيرك. واضح؟ إذن لابد أن يأخذ الشفيع جميع المبيع أو أن يترك جميع المبيع. لو أنه عجز عن الثمن يسقط حقه بالشفعة، عجز عن بعض الثمن يسقط حقه بالشفعة. لو أنه أراد أن يقدم كفيلا مليئا، قال أنا ما معي الآن فلوس لكن سأقدم كفيلا، الحنابلة يقولون لا، لا يلزم المشتري أن يقبل بالكفيل، لأنه سيأخذ فلوسه الآن ويذهب ينظر له أرضية أخرى يشتريها. أما أن تدفع الضرر عن نفسك بالإضرار به فلا، فهنا لا يلزمونه، لكن نقول له أنت ممهل كم؟ 10 أيام ولا 5 أيام؟ أي الحنابلة يقولون 3 أيام، ننظره 3 أيام بلياليها إذا طلب، قال أمهلوني أنا في فلوس بتجي، فما في مشكلة، لأن 3 أيام غالبا يستطيع الإنسان أن يجهز نفسه فيها غالبا. وهناك وجه أنه يرجع الأمر فيها إلى الحاكم أو إلى العرف الدارج، لأن الناس يختلفون، فهذا القول له حظ من النظر في الحقيقة أن الأمر راجع إلى الحاكم. طيب لو أن هذا الشفيع صدر عنه ما يدل على رضاه بالشراء تسقط الشفعة. واضح؟ قال له بعني هذا الشخص الذي اشتريته من شريكي، تسقط شفعته. ليش تسقط؟ نعم، لأن طلبك للبيع يدل على إقرارك بالشراء، لأنك بحق الشرع أو بقوة الشرع تنتزع هذا الشخص منه، ما تأتي تقول له بعني، معناها بعني أنني أقر لك بالشراء. لكن لو أن هناك قرينة قامت عندنا تدل على أن قوله بعني يعني اقبل مني الشفعة، إيش رأيكم؟ تسقطون شفعته؟ لا، ما نسقط شفعته. فمقاصد الناس في مثل هذه الأمور معتبرة. لو أنه جاء إليه وقال بعني الشخص الذي اشتريته من شريكي، وهو في قرارة نفسه أو قامت القرينة أو كان العرف الداري يدل على أنه يريد الشفعة، يقصد الشفعة، ما تسقط في هذه الحالة، لا تسقط شفعته. لكن لو أنه قال بعني أنا أقرك الشراء، أنا مهني لك، مثل ما يقولون أهل هذه الوادي أنا مهني، فهنا أهل الوادي يقولون نهنئ لك، فإذا هنأ له فإنه لا يحق له أن يشفعه، خلاص إذا لم يبعك البيع مبني على الرضا. طيب لو أنه قال له بعني وإلا شفعتك، إيش رأيكم؟ على ظاهر العبارة نعم، لكن لو أنه قال أنت الآن بتبيعني أسهل لي مما أروح أنا وياك نتشارع ونتحاكم، الشفعة تحتاج، إذا لم يقبل المشتري بالشفعة يذهبون، البديل أن يذهب للتحاكم، خلاص أنا أقدم له الحل الأيسر، تبيعني خلاص ما لم أنا سأشفعه. فظاهر عبارة المصنف أنه يسقط حقه في الشفعة نظرا لإقراره بالبيع، وهناك وجه أنه لا يسقط حقه، فإذا كان قصده إبداء الأمر الأيسر فشفعته لا تسقط في هذه الحالة. طيب لو أنه عرض عليه قبل البيع، جاء إلى شريكه وقال أنا سأبيع هذا الشخص، تريده؟ قال لا، ثم باعه على غيره، هل تسقط شفعته؟ الحنابلة يقولون لا، ما تسقط شفعته. تمام، الحنابلة يقولون لا تسقط شفعته. وهناك وجه في المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن حقه في الشفعة يسقط، وهذا الوجه أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر استئذان الشريك لشريكه قال فإن لم يستأذنه فهو أحق به، مفهومه أنه لو استأذنه وترك ولم يرغب في شراءه خلاص، طيب لو أنه كان دلالا لهذا الشخص، شريكك معه مكتب عقار، فكان سمسارا ودلالا على الشخص الذي لك، فبعته من طريقه، الحنفية يقولون لا ما يسقط، تمام؟ وكله في شرائه. لا، هم عندهم أن هذا الأمر سابق لحق استحقاقه الشفعة. أنت تنازلت أو كنت دلالا أو كنت وكيلا، هذا سابق لحقك، فأنت تسقط حقك قبل أن تستحقه. أنت متى تسقط شفعتك عندهم؟ إذا استحققتها وتركت. الآن لم يحصل البيع عندهم فلا تستحق الشفعة، واضح؟ على كل حال فكلامهم قد يكون له وجه من النظر، وقد ينازعون في مثل هذا، لكن هذا هو منزع علتهم رحمة الله عليهم. لو أن إنسانا ليس له ملك يشفع؟ شخص جاء قال ابن عمي هذا باع أرضه، أنا أشفعه لأنني ابن عمه، لأنني ابنه، أبوي باع أجي أشفع، أمي باعت أنا أجي أشفع لأنني ابنها، لا، ليس له حق. فليس هناك شفعة إلا لمن كان له ملك، لأن الشفعة هي لدفع ضرر الشراكة. اللهم إلا في حالة عند الحنابلة رحمهم الله، لو أنه باع ملكه قبل أن يعلم ببيع شريكه، شريكان قام زيد وباع ملكه ولا يعلم أن عمرا قد باع نصيبه، الحنابلة يقولون يحق له أن يشفع، وكلام الأصحاب في هذا فيه نظر. تشفع بإيش؟ ليس لك ملك. فالخلاصة أن من لا ملك له فإنه لا يحق له أن يشفع. الشفيع يأخذ الشقص بإيش؟ بالثمن الذي استقر عليه العقد. لو أنهما اتفقا على مبلغ ما أو ثمن ما، ثم بعد ذلك حصل غبن في الشخص، جاء البائع للمشتري وقال له أنا ما كنت أعلم بالأسعار وغبنت، أنا بعت عليك مثلا بخمسة مليون، زودني 2 مليون، الشفيع يأخذ بإيش؟ بالخمسة ولا بالسبعة؟ بالسبعة، واضح؟ طيب لو أنه بعد أن اتفق معه على 5 مليون جاء إليه وقال أنا بيني وبينك صحبة وبيني وبينك صداقة، فأنقص له مليونا، الشفيع يأخذ بإيش؟ بالخمسة، يأخذ بالخمسة. إذا ترك له من باب التبرع فإن الشفيع لا يسقط هذا عنه، الشفيع يأخذ بالمبلغ الذي استقر عليه العقد، لكن وجد غبن، وجد عيب، خلاص في هذا الحالة يؤثر ويكون الشفيع آخذا بما استقر عليه العقد. لكن أنا نزلت لك، أنا زودت لك، أنا أيها المشتري جئت وقلت كم الشخص هذا به؟ قال 5 مليون، قلت أنت تستحق 7 مليون، أنا متبرع في الزيادة هذه، ليش أحملها الشفيع؟ واضح؟ فإذا أنقصت أو زدت تبرعا فالشفيع لا يأخذ، إنما يأخذ بما استقر عليه الثمن. حصل غبن، حصل عيب، فأثر ذلك في الثمن زيادة أو نقصا، فإن الشفيع مطالب بأن يدخل ذلك في شفعته ولا يأخذ إلا بما استقر عليه الثمن. ما شاء الله، نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. وين وقفنا؟ أخذنا ما يتعلق بإن أخبره عدل ونحو ذلك، كل هذا ما شاء الله. قال المصنف رحمة الله عليه: فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. المصنف رحمه الله كان يتكلم لنا عن الشفيع إذا كان واحدا، والآن يتكلم عن الشفعاء إذا كانوا شركاء، وهو ما يسمى عند الفقهاء رحمه الله بتزاحم الشفعاء. الصورة الأولى التي كنا نتكلم عنها شريك وشريكه، زيد وعمر، باع أحدهما نصيبه لمشتري خارجي، فنقول لعمر أن يشفع هذا المشتري، هذه الصورة التي كنا نتكلم عنها. الآن عدة شركاء، مثلا نقول 3 شركاء، قام أحد هؤلاء 3 وباع نصيبه على المشتري، الآن من الذي سيشفع؟ 2. واضح الصورة؟ هسه الحمدان. فيما سبق كنا نقول شريكان فقط، الآن نقول 3 فأكثر، أكثر من 2. 3 شركاء كانت معهم أرض، لكل واحد منهم 1/3، باع رقم 1 نصيبه على مشتري، الآن رقم 2 ورقم 3 يحق لهم أن يشفعوا ولا رقم 2 بس اللي يشفع أو رقم 3؟ نعم، كلاهما له الحق في الشفعة. فالمصنف رحمه الله هنا يتكلم عن هؤلاء الشفعاء 3 4 5 وزد ما شئت، فنمثل على 3. إذا باع الشريك الأول أو رقم 2 أو رقم 3 نصيبه فإن للشريكين الباقيين أن يشفعا، يشفعا بإيش؟ بقدر ملكيهما. هذا له ثلث وهذا له ثلث، خلاص الشقس المشفوع كل منهم يأخذ نصفه، واضح. لكن لو أن ثلاثة أشخاص مشتركون في أرض، واحد له نصفها وواحد له ثلثها وواحد له سدسها، واضح. الآن هذا له نصف وهذا له ثلث وهذا له سدس، باع صاحب الثلث نصيبه، يبقى الآن صاحب النصف وصاحب السدس، هل نقسم الشخص هذا بينهما نصفين؟ لا، ما نقسم نصفين، إنما ننظر على سبب الملك، بقدر الملك، لأن الشفعة مستحقة بالملك، فيكون تقسيم الاستحقاق على السبب وهو الملك. نقول الآن أصل المسألة عندنا كما سبق معنا في الفرائض من ستة، لصاحب النصف كم؟ كم؟ ثلاثة من ستة. صاحب الثلث كم له؟ اثنين من ستة. وصاحب السدس له واحد من ستة. إذا باع صاحب الثلث نصيبه كم يبقى معنا من الستة؟ ثلاثة لصاحب النصف وواحد لصاحب السدس، فهذا الثلث نقسمه أربعا بينهم، لصاحب النصف ثلاثة منها ولصاحب السدس واحد منها، يكون لصاحب النصف ثلاثة أرباع هذا الشخص ولصاحب السدس ربع، واضح؟ لو قلنا أننا نقسمه نصفين سنعطي لصاحب النصف سدسا ولصاحب السدس سدسا، فسوينا بين صاحب الملك الكثير وصاحب الملك القليل. فالخلاصة حتى لا يتشعب من الحديث في ضرب الأمثلة، أن الشفعاء إذا شفعوا وكانوا جماعة فإنهم يشتركون في الشخص المشفوع بقدر أملاكهم. المصنف يقول، نعم يا أبا بشير، الآن الورثة ما الشخص بحق أخيك، يعني واحد يعني ظالم يشتري في الملك طريق البيت أو يضر عليها بالمال، والوصية قال لا ضرر ولا ضرر، فكيف يعني الشفعاء لا يحق له أن يشفع؟ يعني قد تخاسمت أنت وأخوك، تخاسمنا الآن، تخاسمنا تلك في الورثة والطريق مشترك، معنا شيء مشترك. شيخ الإسلام يقول اشفع، تمام، ريحك شيخ الإسلام يقول لك اشفع يا أبا بشير، خلاص شيخ الإسلام يقول اشفع، تمام، وهو وجه في المذهب. لا، الصورة التي تكلمت أنا عنها، أبوك حي، باع أبوك على شخص، هل يحق لك أن تشفعه؟ أسألك أنت الآن، ما اسم أبيك؟ أحمد. عندنا أحمد، أحمد، طيب اصبر اصبر، أحمد باع أحمد وجاء أبو بشير يريد أن يشفع، ليس لأبي بشير ملك إنما لأنني ابن أحمد، هل يحق له أن يشفع أبو بشير؟ أسألك، عندكم وعند غيركم، لكن نحن ليست العبرة بالعمل المخالف، نحن ننظر إلى الحكم الشرعي، الحكم الشرعي في الشفعة، ليس لك ملك، خلاص ما يحق لك أن تشفع، أنت ابنه أحمد، الله يبارك فيك وقم ببر أبيك إذا كان حيا، أما أن تشفع بسببه لا، تمام. أيوة، وهنا أيضا، هنا يقول لك أنا أشفع لأنني ابن فلان، لأنه ابن عمي، لأنني ابن أمي، خلاص أنت ابنها، أنت ابنه، أنت ابن عمه، ما في مشكلة، لكن ليس لك حق أن تشفع ما دام ليس لك ملك، إذا كان لك ملك اشفع لأن حق الشفعة قائم لك ما دام توافرت الشروط. ايش المضر عليك انت وانت ليس لك ملك وابوك حي، ابوك المالك، ها جميل، لكن ابوك المالك او انت ابوك ابوك المالك، فليس لك ان تعترض عليك. على كل حال، فالشفعاء اذا كانوا متعددين فان الشفعة على قدر املاكهم. المصنف يقول لو ان بعض هؤلاء الشفعاء تنازل، نأخذ صورا، نقول هؤلاء الشفعاء في المثال السابق الشفيعان، خلاص كل منهم يريد الشفعة، إيش الحكم؟ نعطيهم الشفعة على قدر أملاكهم، تمام؟ كلهم تنازلوا من الشفعة، خلاص انتهى الموضوع، تمام؟ واحد يريد أن يشفع والثاني لا يريد. المصنف يتكلم عن هذه النقطة، عرفتم الصور؟ شفعوا كلهم، خلاص يستحقونها بقدر الأملاك، تنازلوا جميعهم، انتهى الموضوع وسقطت الشفعة، شفع بعضهم وعفى بعضهم، هذه هي الصورة التي تكلم عنها المصنف. يقول فإن عفى بعضهم أو تنازل، بمعنى أنه قال أنا ما أريد، خلاص أنا أهنئ لك، فالمصنف يقول الباقي الذي يطالب بالشفعة إما أن يأخذ الكل أو يترك الكل، يعني مثلا نقول هذا صاحب النصف وصاحب السدس، لو أن صاحب السدس قال أنا أشفع أريد بقدر ملكي سأشفع سدس هذه الأرض، نقول لا ليس لك حق، اشفعها كلها أو اترك كلها. صاحب النصف يقول أنا سأشفع نصفها بقدر ملكي، نقول ليس لك حق. لماذا؟ لأنك تضر بالمشتري، المشتري اشترى هذه الأرض يريد مثلا أن يبني عليها عمارة أو مزرعة، هو مخطط في ذهنه أن هذه المساحة يريدها، إذا نقصت عليه سدسها أو نقصت عليه نصفها أو ثلثها ونحو ذلك فإنه ما يريد صفها، الآن فيه تضرر. طيب لو أن بعض الشفعاء غائب وبعضهم حاضر، الحكم نفس الحكم. إذن إذا عفى بعضهم وطالب بعضهم فإن المطالب بالشفعة يأخذ الكل أو يترك الكل. كان بعضهم غائبا وبعضهم حاضرا، مثلا نقول صاحب النصف غائب وصاحب السدس موجود، إيش نقول لصاحب السدس؟ خذ الكل أو اترك الكل. صاحب النصف موجود وصاحب السدس غائب، نقول لصاحب النصف خذ الكل أو اترك الكل. واضح؟ لأن هذا الغائب في حكم من أسقط شفعته. طيب جاء هذا الغائب، نقول لك حق أن تقاسم هذا الشافع. واضح هذا؟ إذن فإذا عفى بعضهم وطالب بعضهم فالمطالب يأخذ الكل أو يترك الكل، غاب بعضهم وحضر بعضهم الحاضر يأخذ الكل أو يترك الكل. فإذا أخذ فإن الغائب إذا حضر يأخذ بقدر ملكه إذا كان مطالبا بالشفعة. قال المصنف رحمه الله: فإن عفى بعضهم، بعضهم من؟ بعض الشركاء الذين كانوا مطالبين بالشفعة. فإذا عفى بعضهم أخذ باقيهم، باقيهم ممن يطالب بالشفعة، أخذ إيش؟ أخذ باقيهم الكل، كل المبيع المشفوع. قال: أخذ الكل أو تركه، إما أن تأخذ الكل وإما أن تترك الكل حتى لا تضر بالمشتري. قال المصنف رحمه الله: وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن مسألة الشخص إذا كان شريكا وباع شريكه ثم مات قبل أن يطالب بالشفعة، وعبارة المصنف هنا مقيدة بما إذا كان قادرا على المطالبة أو قادرا على الإشهاد على المطالبة ولم يفعل. هذه الصورة مقيدة بهذا القيد، إذا كان عالما بالبيع قادرا على المطالبة أو قادرا على الإشهاد على المطالبة ولم يفعل. فالمصنف يقول إذا مات قبل المطالبة فإن الشفعة تبطل ولا يستحق الورثة أن يشفعوا. لماذا؟ لأن الشفعة كان يستحقها فلم يطالب بها، وقد سبق لنا أن من شروط الشفعة الفورية في المطالبة، ونحن لا نستطيع بعد موته أن نجزم في رغبته هل كان راغبا في المطالبة أو عدل عن المطالبة، هل كان راغبا فيها أو عدل عنها. الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يرون أن الشخص إذا مات وهو قادر على المطالبة بالشفعة أو الإشهاد عليها ولم يطالب فإنه يسقط حقه فيها، والورثة بعده لا يستحقون هذه الشفعة لأنه حق لا يورث عندهم إذا لم يطالب به صاحبه وهو قادر على المطالبة، لأن الحق له. فلو أن هذا الشخص الشريك لم يطالب هل يحق لورثته أن يطالبوا بعد ذلك؟ لو أنه قال أنا متنازل عن حق الشفعة هل يحق لورثته أن يطالبوا بعد ذلك؟ لا يحق، قالوا فتبطل شفعته. مفهوم العبارة لو أنه طالب ثم مات قبل أن يأخذ هذا الشخص يرثه الورثة، يرث هذا الحق. واضح الصورة؟ إذن عندنا صورة شخص علم بالبيع وقدر على المطالبة أو قدر على الإشهاد عليها عند تعذر المطالبة لكنه لم يفعل، فإذا مات فإن شفعته تبطل، هكذا يقول الأصحاب رحمهم الله في ظاهر المذهب. صورة تقابلها أو عكسها لو أنه طالب لكن قبل أن يأخذ هذا الشخص استمر في المحاكمة، تحاكم مع هذا والقاضي مشغول أو المحكمة فيها زحمة قضايا فتأخرت حيازته لهذا الشخص أو صدور الحكم، يستحق ورثته الاستمرار في المطالبة. واضح؟ فهذا هو ظاهر المذهب. هناك من الحنابلة رحمهم الله من يرون أن الشفعة حق موروث، لو أن والدنا لم يطالب المهم أنه لم يصدر عنه ما يدل على رضاه بالشراء فمن حقهم أن يشفعوا، لأن الشفعة مبنية على وجود الضرر. وعلى كل فهذا القول له حظ من النظر، وكلام الحنابلة في مثل هذا أحوط. قال المصنف رحمه الله: وإن مات شفيع، سواء مات أو حال دون مطالبته مانع، شخص مسجون أو شخص غائب ولا يمكنه مثلا أن يشهد، أما التوكيل هم لا يلزمونه بالتوكيل، فلا يلزمونه بأن يوكل من يقوم عنه. فقول المصنف وإن مات هذا مجرد مثال، لو أنه محبوس لا يستطيع لا يشهد ولا يفعل شيئا من الأمور التي يفعلها الشفيع فإن الحكم نفس الحكم. قال وإن مات شفيع قبل طلب، قبل طلب إيش؟ قبل طلب الشفعة، قال بطلت، فإنه يبطل حقه في الشفعة ولا يرثه ورثته. قال وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. المصنف يسترسل معنا في تعداد الفروع المتعلقة بأحكام الشفعة. هذا الفرع أو هذه الجملة التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بصفة البيع الذي بيع به هذا الشخص. الشخص إما أن يباع بثمن حال أو أن يباع بثمن مؤجل. يقول المصنف لو أن شريكك باع على المشتري بثمن مؤجل، باع له هذا الشخص بعشرة مليون لمدة سنة، أنت علمت أيها الشريك بالبيع، إذا شفعت هل تدفع النقود حالة أو تأخذ المدة التي أخذها المشتري؟ المصنف يقول تأخذ المدة، لأنك تشفع بالثمن الذي استقر عليه العقد وبالصفة التي تم عليها العقد. اشترى هذا من شريكك بثمن حال، خلاص تشفع بثمن حال، وهو ما سبق معنا ذكره، إذا عجزت عن جميع المبلغ يسقط حقه. طلبت إنظار ثلاثة أيام نعطيك، على ما سبق معنا كان كلامنا السابق فيما يتعلق بالثمن الحال، الآن هنا الثمن مؤجل. اشتريت من شخص بثمن مؤجل، قام شريكه وقال أنا سأشفع، هل نقول له ادفع حالا؟ لا، ما يدفع حالا، واضح؟ نعطيه بالثمن المؤجل. لكن المصنف اشترط، قال إذا كان هذا الشفيع مليئا، مليء سمين يعني، ها؟ يعني مش سمين، أي سبق معنا في أبواب الحوالة أن المليء هو الذي تتوافر فيه ثلاث صفات: مليء مالا قادر على الوفاء، مليء قولا ليس مماطلا ما يعطيك الوعد وتجلس تعامل، تمام، ومليء حالا تستطيع أن تستدعيه إلى المحكمة فيحضر، تستطيع أن تستعدي عليه السلطان فيحضر إلى المحكمة. فلا بد أن يكون مليئا بماله وبحاله وبقاله، قادر على الوفاء، ليس مماطلا، ويستطيع أن يحضر إلى المحكمة إذا طلب. إذا لم يكن مليئا فإنه لا يستحق أن يعطى بالثمن المؤجل، نقول له ستدفع حالا أهلا وسهلا، تأتي بكفيل أهلا وسهلا، وهي العبارة التي ذكرها المصنف في آخر الجملة. وضح الصورة معنا؟ خلاصتها أن الشريك إذا باع على المشتري بثمن مؤجل فإن من حق شريكه أن يشفع بالمؤجل. نأتي بعدة صور، نقول مثلا باع شريكه في شهر 1/1 مثلا، تاريخ 1/1 والمدة سنة، علم في 1/2 كم يبقى له من المدة؟ البقية. علم في وقت البيع يأخذ المدة كاملة، علم في نصف المدة يبقى له نصف المدة، علم بعد ما انتهت المدة خلاص حال، واضح هذا؟ فإذا أخذت بثمن مؤجل فإن الشفيع يأخذه بثمن المؤجل، لأنه يأخذ بما استقر عليه العقد من ناحية مقدار الثمن ومن ناحية الصفة. قال المصنف وإن كان الثمن مؤجلا، ثمن ماذا؟ ثمن الشخص المشفوع، مؤجلا أي ليس حالا. قال أخذ مليء به، أي أخذ الشفيع المليء بالأجل أو بالثمن المؤجل، فإننا لا نقول له ادفع حالا، لكن لو أنه ليس مليئا، المصنف يقول وغيره، أي غير المليء، إذا جاء شفيع معسر مثلا ليس مليئا، معسر أو مماطل أو لا أستطيع أن أستدعيه عند الحاكم، كأبي مثلا، أبوك ما يحق لك أن تذهب به إلى الحاكم، اللهم إلا في مسائل ذكرها الحنابلة فيما يتعلق بالنفقة ونحو ذلك، لكن أبوك عنده دين لك وأبوك مماطل تذهب به إلى الحاكم، أي ما يجوز لك هذا، الحنابلة يمنعونك من هذا، وليس له مطالبة أبيه بدين، يحرمون عليك هذا. فإذا لم يكن مليئا فالمصنف يقول وغيره بكفيل مليء، أنت مماطل هات كفيل، والكفيل لابد أن يكون مليئا، ما تأتي بكفيل مماطل، أنت ما شاء الله كالمستجير من الرمضاء بالناري، تأتي بكفيل مماطل فتدخل من ساقية إلى بحر، ما شاء الله اخطبوط. فعلى كل حال المليء يأخذ بالثمن المؤجل، ليس مليئا يأتي بكفيل مليء. ظاهر عبارة المصنف أنه لو جاء برهن محرز فإنه لا يقبل منه، وليس هذا مرادا للمصنف. فلو جاء غير المليء بكفيل مليء أو برهن محرز مقبول، مقبول. لماذا لا نقبل منه إذا لم يأتي بكفيل؟ لماذا لا نقبل منه إذا لم يأتي بكفيل مليء؟ لماذا لا نقبل منه إذا لم يأتي برهن المحرز؟ لأننا سنضر بالمشتري، واضح هذا. لو جاء قال أنا أريد أن أشفع بالثمن المؤجل، ننظر إلى هذا الرجل لا قادر على الوفاء، ورجل مماطل، ورجل لا نستطيع أن نستعدي عليه السلطان، مسؤول كبير لا تستطيع أن تأتي له بمن يخضعه لأخذ الحق منه، يقول ولن أدفع لا كفيل ولا رهن، خلاص ليس لك شفعة، تسقط حقك في الشفعة. واضح هذا؟ هذا حتى لا نضر بالمشتري، لا ندفع الضرر عن الشريك بإضرار بالمشتري. قال وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء، أي غير المليء فإنه يأتي بكفيل مليء ويأخذ بالثمن المؤجل، ما لم فإن الثمن يكون حالا عليه، تأتي بالمال أهلا وسهلا، ما لم فإن حقك في الشفعة يسقط. قال المصنف رحمه الله ولو أقر بائع، نعم ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. المصنف هنا ذكر صورة من صور الاختلاف، أنت وفلان شريكان، قال شريكك أنا بعت على زيد، جئنا إلى زيد قال أبدا أنا ما اشتريت، شفتوا هذا يحصل، واضح. يقر البائع بالبيع والمشتري ينكر، المصنف يقول تثبت لك الشفعة أيها الشريك، زيد وعمر، قام زيد وباع على شخص، جاء عمر وقال أنت بعت يا زيد؟ قال لي نعم بعت، أنا محتاج إلى فلوس. بعت على من؟ قال بعت على صالح. جاء صالح قال يمنعني الله أنا ما اشتريت من فلان، كيف نفعل؟ المصنف يقول تثبت لك الشفعة. كيف أفعل في هذه الحالة؟ ليش تثبت لي الشفعة؟ لأن الشفعة سببها حصول البيع، وقد أقر البائع بالبيع، فإقرار البائع بالبيع فيه حق للشفيع وفيه حق للمشتري. عندما تقر ببيع ملكك لشخص أنت تقر بهذا الحق له، وتقر لشريكك بأنه يستحق الشفعة عليه. لو أن المشتري ما يريد حقه لماذا يسقط حق الشفيع؟ تمام، كلام الحنابلة في هذا لا غبار عليه في الجملة، لكن وين نروح بالفلوس؟ الشفيع الآن سيشفع بإيش؟ يشفع بالمبلغ. بعت بكم؟ قال بعت بخمسة مليون، وين نروح بالفلوس هذه؟ ها المشتري منكر يقول أنا ما اشتريت. فالحنابلة يقولون إذا لم يقبض البائع المبلغ من المشتري فإنك تدفع المال للبائع، تأتي إليه وتقول خلاص أنت اشتريت خمسة مليون، استلمت منه قال لا ما استلمت، تفضل خمسة مليون واعطني الأرض. لكن لو أن البائع يقول أنا قد استلمت الفلوس، الفلوس معي، في هذه الحالة يقولون يقبضها الشفيع بيده حتى يطالبه المشتري، لأن البائع إذا استلم الخمسة مليون من صالح وأنت جيت شفعت وأعطيت خمسة مليون، الآن تضرر المشتري حتى ولو كان منكرا. فالعلماء يفترضون بعض المسائل إما إذا وقعت فيعلم حكمها أو لأنها كانت تقع في زمانهم. في زماننا الآن لو أنك اعترفت الواحد بالبيع أنك بعت له ما أظنه ينكر، اللهم إلا إذا قال ما قد استلمت الفلوس، أما إذا قال أنا قد بعت واستلمت الفلوس ما شاء الله هذا أمر مفرح. فعلى كل حال هذه هي المسألة التي يتكلم عنها المصنف، أنه ولو أقر بائع لا بد أن يكون هذا البائع شريكا، لا بد. فإذا أقر البائع وهو شريك، أقر بالبيع وأنكر المشتري، أنكر إيش؟ أنكر الشراء، قال أنا لم أشتري، قال وأنكر مشتري ثبتت، أي وجبت الشفعة لهذا الشفيع. وهناك وجه أنه لا تثبت له الشفعة، وعلى كل حال فالمسألة تحتاج إلى مزيد نظر. هذا غاية ما قد يقال في مسألة الشفعة. إذا كان عند الإخوة مداخلة أو إضافة أو إشكال أو نبدأ فيما بعد. نعم. عندما البعض لمن يدفع المال؟ للمشتري؟ للمشتري. لا المشتري. الشفيع العهدة له على المشتري، الشفيع اشترى من المشتري فعهدة الشفيع على المشتري. حصل في هذا الشخص عيب لا تعود على البائع الأول، ما لك حق، تعود على من اشتريته منه، من أخذته منه وهو المشتري، والمشتري إذا أراد يعود على البائع. وهذه ذكرتني بمسألة، وهي مسألة مهمة فيما يتعلق ببيع الأعيان كبيع السيارات مثلا. أحيانا في بعض الأسواق يأتي مثلا صاحب السيارة فيبيع هذه السيارة على شخص قبل أن يعمل له مبايعة، يبيعها هذا المشتري الأول على مشتري آخر، وربما تتسلسل الشراء، فمن استقر عليه البيع يأتي إلى البائع الأول صاحب السيارة ويعمل له المبايعة. هذا غلط، اتضحت الصورة، هذا خطأ، لأن الآن عهدة هذا المشتري رقم 4 أو رقم 5 هي ليست على رقم 1، ليست على البائع الأول، إنما على الذي باع عليه، والذي باع عليه يعود على الذي باع عليه، وتتسلسل الأمور. هو يظهر الإشكال فيها متى؟ إذا ظهر عيب في هذه السلعة، تعود على من؟ أنت أيها المشتري الأخير تعود على من؟ هل تعود على الذي حرر لك المبايعة وهو المبايع الأول وقد باعها على من بعده ومن بعده باعها على من بعده وهكذا؟ فلا بد أن ينتبه إلى مثل هذه المسألة. والعهدة هنا عهدة الشفيع، وإن شئت فقل المسؤولية، على من؟ الشفيع يعود على المشتري، والمشتري يعود على البائع. فإذا اشتريت بالثمن المؤجل فإنك لا تعطيها للبائع، لأن هذا المشتري هو الذي سيسدد البائع، أنت تسدد المشتري ثم بعد ذلك هو يسدد البائع، وعهدة المشتري على البائع عليه. نعم يا بشير، رفعت يدك. أنت البائع. أنا البائع. إيه. على شخص يعني رحمة الحال. جزاك الله خير. أيوه. طيب جاء واحد دسم. يعني رأفت بحال المشتري فتعاونت معه. جاء شخص دسم مليان فتريد أنت المبلغ، إيش علاقتك أنت؟ أنت قد بعت. أيوه أنا داري إن الشفيع مليان، لكن إيش علاقة البائع الآن؟ جزاك الله خيرا. أبو بشير البائع الآن ما له علاقة، الشفيع مليان ولا مش مليان؟ وأبو بشير الآن زعلان لأنه البائع، تمام؟ هو زعلان لأنه البائع وقد رأف بحال هذا المشتري، وجاء الشفيع مليان يقول لا، ما بلا تدفع الشفيع نقدا أو ماشي. لا، ما لك حق يا أبو بشير، ما لك حق، صدح لك. الآن حتى تتم الصورة، انتقل الملك من يد أبي بشير ومن ملكه، خلاص ليس لأبي بشير علاقة، أنت البائع ليس لك علاقة، الأمر الآن متعلق بالمشتري، أنت أيها المشتري اشتريت بثمن مؤجل، والشفيع يأخذ بالثمن وبوصف الثمن، أخذت بالتأجيل تأخذ بالأجل، وأنت الله يكتب أجرك. نعم يا شيخ محمد، إيش فيه الشيخ الحميدي؟ قال المصنف رحمة الله عليه فصل، كم بقي معنا وقت؟ قال المصنف رحمة الله عليه فصل، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في الوديعة، وهذا الفصل من الأهمية بمكان نظرا لأنه يكثر التعامل بين الناس في مسألة الوديعة، والوديعة مأخوذة من الودع وهو الترك، تقول هذا شيء مودوع أي مفروق، ولذلك جاء في كلام بعض المفسرين في قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، قرأت ما ودعك أي ما تركك، فالودع من الترك، فسميت وديعة لأنها مودوعة عند من يؤتمن عليها أي متروكة عنده. والوديعة اصطلاحا هي المال المدفوع إلى الغير لحفظه تبرعا بدون أن يتصرف فيها. صورة الوديعة أن يأتي شخص بمال نقد أو سيارة عين من الأعيان فيأتمن فلانا عليها ليحفظها، ليس لهذا الحافظ أو لهذا الوديع مقابل. لو أنك جئت لشخص وقلت خذ هذه الفلوس عندك أمانة، هذا يسمى مودع وأنت مودع، فهناك مودع وهناك مودع، وإن شئت فقل وديع أو مستودع، وهناك إيداع وهناك استيداع. واضح؟ إذن المودع باسم الفاعل من هو؟ صاحب المال الذي وضع ماله عند غيره ليحفظه تبرعا له، والمودع أو الوديع هو الشخص الذي وضع عنده المال ليحفظه لغيره بدون مقابل. الإيداع توكيل في الحفظ، فعل المودع هذا يسمى إيداع، استقبال المودع أو الوديع إيش يسمى؟ استيداع، فيقبض هذا المال لحفظه. إذن فالخلاصة أن الوديعة هي المال المحفوظ عند الغير تبرعا بدون تصرف وبدون مقابل، لو أنه أخذ مقابلا هذه إجارة، واضح؟ وقال بأجرة، واضح؟ لو أنه تصرف فيها لا يحق له أن يتصرف، لو أذن له هذا المالك أو المودع بالتصرف أصبحت عارية ليست وديعة. نظرتم كيف الأمور متداخلة؟ فإذا أذن له بالتصرف فإنه تعتبر عارية وليست وديعة. فالخلاصة أن الوديعة هي المال المحفوظ عند الغير تبرعا بدون تصرف، فلا يحق للوديع أن يتصرف في الوديعة، لو تصرف فيها فهو معتدٍ، كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. الوديعة مشروعة أو ممنوعة؟ مشروعة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الأمر بالأداء فرع عن الاستيداع، والإجماع منعقد على جواز الوديعة ومشروعيتها ولحاجة الناس إليها، فليس كل إنسان يستطيع أن يحفظ ماله بنفسه، يخاف في بيته مثلا أن يسطو عليه أحد أو نحو ذلك، بيته ضعيف ليس عنده ما يحفظ فيه هذا فيحفظه عند غيره. فالخلاصة أن الوديعة مشروعة، وأركانها كالوكالة، وما يبطل الوكالة يبطل الوديعة، حتى نختصر الأمر على أنفسنا، لأنها تعتبر توكيلا في حفظ المال. المصنف رحمه الله هنا يقول: ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. يبين لنا هنا الحكم المتعلق بالوديع أو المودع أو المستودع، متى يحق لك أن تقبل الوديعة. هذا بعبارة أخرى، جاء إليك شخص ب10 مليون يريد أن يأتمنك عليها، المصنف يقول يسن لك أن تقبلها بشرط أن تعلم من نفسك الأمانة. إيش معنى الأمانة هنا؟ تقدر على حفظها وتأمن على نفسك من جحدها. ما تشوف المبلغ ما شاء الله عملة صعبة أو مبلغا كبيرا ثم بعد ذلك تسول لك نفسك أن تجحد الوديعة، فإذا كنت تأمن على نفسك قادر على الحفظ تأمن الجحود وقادر على الرد، خلاص يسن لك أن تقبل لما فيها من التعاون على البر والتقوى ومن الإحسان إلى غيرك ومن تفريج كربته ونحو ذلك. مفهوم العبارة: لو أنك لم تعلم من نفسك القدرة على الحفظ ولا الأمانة على الرد فالحنابلة يقولون يكره لك، بس يكره، الحنابلة يقولون يكره، إلا إذا أعلمته. قلت له شوف أنا نفسي عند الفلوس يسيل اللعاب، أنا لا آمن على نفسي ومع ذلك استأمنك وأعطاك، خلاص هو الذي سلطك على ماله باختياري، واضح؟ يقولون يكره لك. ولو أن قائلا قال بالتحريم فهو قول قوي، لأنني عندما أخذ منه وأنا لا آمن على نفسي من أن أردها أنا سأتلف ماله، وإذا أتلفت ماله فأنني ضامن. على كل حال حتى ننهي المجلس، المصنف رحمه الله يقول هنا ويسن قبول وديعة، هنا الكلام عن المودع. طيب المودع يباح له كما سبق معنا أن حكم الوديعة مشروع، قال ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، فمن لا يعلم من نفسه الأمانة لا يجوز له أن يأخذ أموال الناس وأن يستودع الناس أموالهم عنده ثم بعد ذلك يثلفها ولا يعطيها لهم. الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم يا شيخ محمد. أجرة، نعم. يضمن أن له مقابل الآن. نعم. متبرع لا تعدي ولا تفريط، خلاص بأجرة أنت تستحق أجرة، نسأل الله العون. الوديعة المصرفية العلماء المعاصرون يجعلونها وهما يسمى الآن بالحساب الجاري، هذا يعتبرونها قرضا، يعتبرونها قرضا، لأن المودع الذي عنده الوديعة يشغلها، والوديعة سيأتي معنا أنك لا تقرب هذه الوديعة، لا تنفق منها ولا تأخذ منها، ما تقول أنا بأشل منها وبعدين بتجيني فلوس أردها، أنت تعتبر الآن معتديا. لكن هنا أنا أعطي هذا المال في البنك ليحفظه، هذه تعتبر وديعة جارية بحكم القرض، فأنا عندما أريدها أخذها ويستخدمها. نعم، ولذلك منعوا من إيداع الأموال في البنوك الربوية لأنك تعينه على المنكر. خلاص يا أخوان، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.